قال رحمه الله: فإنما شرعه سبحانه وأمر به يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده. فهو يحب ضده، يعني ما نهى عنه من المعاصي والآثام يحب ضدها. نهى عن الكذب فهو يحب الصدق، نهى عن الخيانة يحب الوفاء، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه، ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع، ولأجلها شرع، وعليها أسس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.